الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 227، وما زلنا في التحريم المؤقت، ولسه ما كملناش حضرات الصنف رقم 7 اللي هو من النكاح المؤقت، اللي هو تحريم نكاح الزانية والزاني، تحريم نكاح الزانية والزاني. وإذن في اللقاء الماضي كان آخر حاجة ذكرناها القصة بتاع الرجل اللي بنت أخوه زنت، وبعدين خدها وراح المدينة، وبعدين تابت وأنابت وثارت من أعبد أهل المدينة، وراح لسيدنا عمر يستشيره، وراح يتقدم لها طبعا واحد عشان رجل صالح عشان يخطبه، فهو خاف يدلس عليه وكان عايز يقول له، فراح لسيدنا عمر شاوره. سيدنا عمر قال له يعني لا تخبر عنها ولا تكشف ستر الله ما دامت تابت وأنابت. وقال عمر، وطبعا قال له سيدنا عمر، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. وقال عمر، لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. سيدنا عمر كان بيقول أنا يعني هميت إن أنا ما خليش أي واحد أبدا يرتكب جريمة الزنا إنه يتزوج امرأة عفيفة محصنة. فقال له أبي بن كعب، يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. يعني سيدنا أبي بن كعب قال له يا أمير المؤمنين، تم المشرك اللي هو أعظم من الزاني، والشرك الذي هو أعظم من الزنا، إذا تاب المشرك قبل الله سبحانه وتعالى منه، وبيتزوج المؤمن العفيفة لما بيبقى مسلم. فكذلك الشرك أعظم من الزنا، فإيه المانع لما تكون واحدة كانت منحرفة وتابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى أن تتزوج العفيف؟ وإيه المانع لو إنسان كان زاني ومنحرف وتاب وصدق إنه يتزوج العفيفة؟ ويرى أحمد كمالة المسألة يا حضرات اللي احنا لسه فيه، اللي هو الصنف السابع من التحريم المؤقت. ويرى أحمد أن توبة المرأة، طيب هنا بقى نقطة اتكلموا فيه، ازاي نعرف ان المرأة تابت او ان الزانية قد تابت وان الزانية قد تاب؟ الامام كان له، الامام احمد سبحان الله كل يؤخذ منه ويرد عليه، كان له وجهة نظر، ولكن اصحابه ردوا عليه وجهة النظر دي ولم يقبلوها، وكلامهم فعلا هو الصحيح، وده دليل على ان محدش يعني متعصب للأئمة تعصب أعمى إذا كان من أهل العلم الحقيقيين، وأنه يتبع الحق والدليل. وأما التعصب الأعمى فإنما جاء من الجهال ومن أهل وممن عندهم هوى. والكلام ده نحن لاحظناه في كبار أئمة المذاهب، يعني لو رحت لابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، مع انه مالك المذهب الا انه سبحان الله احيانا يخالف الامام. ولما تروح للامام النووي وهو من كبار الشافعيه وعليه مدار مذهبهم، سبحان الله العظيم، تلاقيه يخالف الامام الشافعي في بعض المسائل من اجل الدليل. وكذلك ابن قدامه في المغني وغيره وغيره وغيره، ما نستطيعش ان احنا نحصر، لكن الائمه الاجلاء الكبار دايما ما كانوش بيتعصبوا للمذهب، وانما بيتعصبوا للحق، واحيانا يخالفوا المذهب من اجل الدليل. وهكذا ينبغي. قال لك، ويرى احمد ان توبه المراه تعرف بان تراود عن نفسها، فان اجابت فتوبتها غير صحيحه، وان امتنعت فتوبتها صحيحه. وقد تبع في ذلك ما روي عن ابن عمر ولكن أصحابه قالوا. الكلام ده موجود في المغني لابن قدامة لمن أراد أن يرجع للمسألة. الإمام أحمد بيقول نعرف توبيته إزاي؟ إن حد يروح يراوده عن نفسه، فإن استجابت يبقى هي كده لسه في دماغها الزنا، إن رفضت يبقى تابت وصدق. فقالوا له لا ما ينفعش، إزاي نروح نراود واحدة عن نفسها؟ إحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. كما يمكن واحد يروح يراودها عن نفسها تميل، يبقى وقع نفسه وأفسدها هي الأخرى، أفسدها وأفسد نفسه. فقالوا ولكن أصحابه أي أصحاب الإمام أحمد قالوا لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها، لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن، فكيف يحل في مراودتها على الزنا؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية. أما هي ممكن يكون ربنا صلح حالها وتابت وربنا هداه، وواحد راح يراودها فضعف الثاني، يبقى احنا السبب في إفساده. فلا يحل التعرض لمثل هذا، لأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس، وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه، فكذلك يكون هذا. وإلى هذا ذهب يبقى إذن يا حضرات، إنما التوبة الحقيقية أن تظهر لنا بشهادة الناس بأنها استقامت، ما عادش بيظهر بيطلع عليها كلام عن الزنا، اجتنبت أماكن الزنا والانحراف وصلح حالها بشهادة الشهود. وكذلك الرجل والأمور دي غالبا بتتعرف، يعني اللي تعرف عنهم انهم انحرفوا ومشوا في طريق الزنا، لما بيستقيموا ويتوبوا وينصلح حالهم بيظهر برضك الأمر قدام الناس. قال لك وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. يعني إيه ذهب الإمام أحمد؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة. ما احنا قلنا قررنا المسألة دي قبل كده، وقلنا أن الإمام أحمد مذهبه أن لا يحل للرجل المسلم العفيف أن يتزوج الزانية قبل أن تتوب، ولا يحل للمسلمة العفيفة أن تتزوج من الزاني قبل أن يتوب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن حازم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر. الإمام أحمد اشترط عشان يجوز إن نتزوج الزانية التي تابت أو الزاني الذي تاب شرط آخر، قال لك وهو انقضاء العدة، يعني للزانية انقضاء العدة، فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما. الإمام أحمد اعتبر للزانية عدة، قال لك إن كانت حامل، إن كانت حامل فهي بوضع الحمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إن حملت من الزنا يبقى ما ينفعش واحد يروح يتزوجها حتى لو تابت إلا بعد ما تضع ما في بطنها، لأنها دخل في عموم هذه الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب افرض ما حملتش من الزنا بقى، عدتها تبقى إيه الزانية ديت؟ قال لك عدتها، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة، روايتان عنه، يعني في روايتين عن الإمام أحمد، قيل ثلاث حيضات لابد تحيض ثلاث حيضات، وقيل لابد تحيض حيضة، وهذا هو الأولى والله أعلى وأعلم. ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية، الجمهور طبعا خلف الإمام أحمد في مسألة زواج الزانية والزاني قبل التوبة. ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني، فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقد. الجمهور قالوا يجوز الزواج من الزانية ويجوز الزواج من الزاني قبل التوبة. ليه بقى يا حضرات؟ قالوا لأن الزنا لا يمنع من صحة العقد. قال ابن رشد وسبب اختلافهم في مفهوم قول الله تعالى. السبب بقى ايه اللي خلى الأئمة اختلفوا يا حضرات؟ لأن الآية اللي بتقول وحرم ذلك على الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، اختلفوا في تفسيره. والآية دي زي ما بنقول يا حضرات قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة، بمعنى أن ما فيش قطع 100% في معناها، فيبقى ظنية الدلالة. ومن هنا يحدث الاختلاف بين الأئمة في التفسير وفي الحكم الشرعي الذي بنى على التفسير. قال ابن رشد وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ يعني هل الآية هي كانت للذم فقط، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، كان من أجل الذم يعني الفعل ده مذموم وخطأ بس مش حرام، ولا هو خرج مخرج التحريم بمعنى كما في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين، ويبقى ما هو الذم فقط وإنما هو تحريم؟ فالإمام أحمد عمله على التحريم والجمهور حملوه على الذم. وهل الإشارة في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو النكاح؟ طبعا الإمام أحمد حمل قول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اللي هو النكاح، حرم النكاح اللي هو الزواج. الجمهور حملوه على إيه؟ على الزنا. وحرم ذلك على المؤمنين أي حرم الزنا على المؤمنين. وإنما صار الجمهور لحمل الآية، أو ابن رشد بيحللنا المشكلة وبيقول لنا السبب اللي عمل اختلاف بين الأئمة الأربعة عشان نعرف فقه الخلاف ونتعلم، لابد طالب العلم يتعلم فقه الخلاف وأدب الخلاف ويعرف السلف اختلفوا ليه. قال وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم. الجمهور حملوا الآية على الذم والإمام أحمد حمل الآية على التحريم. الجمهور حمل قول الله وحرم ذلك على المؤمنين، حمله أي حرم الزنا على المؤمنين، والإمام أحمد حمله على الزواج أو النكاح وحرم النكاح على المؤمنين أي نكاح الزانية والزاني. طيب وطبعا الجمهور يا حضرات استدلوا بحديث، طبعا الحديث مختلف فيه اختلافا كبيرا، منهم من قواه ومنهم من أنكره، زي الإمام أحمد قال الحديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وطبعا الحديث في تصحيحه اختلاف. إيه هو الحديث؟ الجمهور استدلوا بما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي في زوجته إنها لا ترد يد لامس. واحد راح يشتكي للنبي يقول يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. هل لا ترد يد لامس إن ثبت يعني سيب نفسها للزنا لكل أحد، ولا المراد باللمس ظاهر اللمس؟ فقال له النبي طلقها، فقال له إني أحبها، فقال له أمسكها. فالجمهور استدلوا بالحديث ده وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ده أنا بحبه خلاص قال له أمسكها، فأجاز له النبي أن يمسك زوجته مع أنها زانية. دي إن كان الحديث صحيح، وأنا قلت لكم حضرات إن العلماء مختلفين فيه، وابن الجوزي أورده في الموضوعات، والإمام أحمد قال عنه حديث منكر وكذلك. وكذلك ده دي نستدل به أولا إذا كان صحيح، ثانيا إذا كان معنى لا ترد يد لامس يعني زانية. ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها. طب خلاص خلصنا كده من المسألة ديت، عرفنا مذهب الجمهور ومذهب الإمام أحمد، وإن الراجح مذهب الإمام أحمد لقوة الأدلة. مسألة بقى العدة، الإمام أحمد اشترط إن هي بعد ما توب لابد لها من شرط آخر غير التوبة، بعد ما توب يبقوا شرطين، التوبة والشرط الثاني تقضي العدة. قال هل الزانية لها عدة؟ لها عدة عند الإمام أحمد. إيه هي العدة؟ إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن ما كانتش حامل يبقى إيه لابد أن تحيض بحيضة عشان نعرف إيه براءة الرحم، عشان نعرف من الحيضة دي براءة الرحم. وطبعا أدلة الحنابلة على شرط انقضاء العدة لهم أدلة كتير، من ضمن الأدلة دي كمان يا حضرات اللي احنا نقلناها لحضراتكم من كتاب الزواج للدكتور الحفناوي، حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وهو حديث حسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. طبعا دلوقتي لو إن الزانية اللي هي دخل فيها نطفة الزاني، لو جه واحد تزوجه هتدخل نطفته على نطفة غيره، وهذا داخل في النهي لقول النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فهو دلوقتي لو تزوج امرأة زانية أو حامل هيسقي زرع الغير بمائه هو، فالمني بتاعه هيدخل على إيه؟ على حمل على الحمل الآخر. وانتوا عارفين يا حضرات ثبت طبيا ان الجنين في بطن امه بيتغذى او بيستفيد من ماء الرجل، يعني يشارك في تقوية سمعه وبصره وغير ذلك، وده امور معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، والحديث رواه أبو داود والحاكم. طيب قال لك ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها، فمنعه مالك، الإمام مالك منع إن يتتزوج أيضا في العدة احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا. يعني الإمام مالك وافق الإمام أحمد في إن هي الزانية دي ما ينفعش تتزوج وهي حامل حتى لو من الزنا، عشان ما يختلطش ماء الزوج بماء الزاني، احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا. وذهب أبو حنيفة والشافعي، يبقى الإمام مالك وافي الإمام أحمد مش في موضوع تحريم الزانية الزواج من الزانية، وإنما في موضوع أن يتزوجها وهي في العدة، فاشترط أن هي تنتهي من العدة أيضا زي الإمام أحمد. لكن الإمام أبو حنيفة والشافعي، ذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة. ثم إن الشافعية يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا. طبعا الإمام أحمد والإمام مالك قالوا ما ينفعش ولا يصح الزواج، أما الشافعي يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل. الإمام الشافعي بيقول لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف ورواية عن أبي حنيفة لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره. يا يعني عشان ما يختلطش ماء الزوج بماء الزاني، كلام صريح. فإذا هو ده الرأي الراجح، لأن إحنا معانا نصوص أحاديث أنا ذكرتها، ذكرت الحديث اللي حضراتكم حديثين اثنين حسان بفضل الله عز وجل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده دليل تالي، أن توطأ المسبية الحامل. واتكلمنا عن المسألة دي، اللي هم السبايا اللي هم أسرى من الحرب، يعني ما ينفعش إن الإنسان لما تبقى أما عنده إنه يعاشرها إلا حتى تضع، حتى تضع إن كانت حاملا، وإن كانت غير حامل لا بد أن تحيض حيضة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حملها مملوك له. فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع، لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ يعني حتى لو اعتبرنا إن الزنا لا حرمة له وإن ماء الزنا ملوش حرمة، فتبع الأقل حتى زي ما قال العلماء الآخرون نحافظ على ماء الزوج عشان ما يختلطش ماء الرجل العفيف بماء الرجل الزاني الفاجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحاملة من غيره، وكانت مسبية مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له، وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع. الخلاصة في المسألة إحنا معانا نصوص، فإن كانت حامل يبقى سواء بقى من الزنا أو من غير الزنا، الله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ده نص، يبقى عدتها بوضع الحمل سواء بقى من زواج أو من زنا، الزانية دخل في عموم هذه الآية. ومعانا أيضا الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بقى مش حامل يبقى تحيض حيضة، وده أقل العدد، حيضة واحدة لاستبراء الرحم. ومن أراد التفصيل أكثر من ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب المغني لابن قدامة ولغيره، والمجموع للنووي ولغيره من الكتب، وكتاب الزواج وكتاب الطلاق للدكتور الحناوي من الكتب الطيبة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. الدكتور الحناوي ربنا يحفظه له نفس طيب جدا جدا، أستاذ الفقه المقارن، وراجل نحسبه على خير ولا نزكي على الله، بيعرض المسائل عرض طيب، وبيعرض المذاهب بدون تعصب، وبيذكر الأدلة وبيرجح، وهو يؤخذ منه ويرد عليه. نسأل الله أن ينفع به المسلمين وبكل من يخدم دين الله سبحانه وتعالى. طيب، في مسألة مهمة جدا، قال لك اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء، ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت، إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح. في فرق كبير جدا، الشرع فرق، وكذلك الأئمة الذين تكلموا في الشريعة فرقوا بين حالة الابتداء وبين حالة الانتهاء أو البقاء. بمعنى إن اللي هي ما تزوجتش أو مش متزوجة لما تزني ما ينفعش إن احنا نتزوجها إلا لما تتوب وتطهر، لكن لو واحدة زنت وهي متزوجة هل تحرم على زوجها؟ هل الزانية تحرم على زوجها أو الزاني يحرم على زوجته؟ لا، إنما الحرمة تكون في قبل الزواج للرجل وللمرأة. قال لك ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل، لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. وروي عن الحسن وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما، واستحب أحمد مفارقتها، وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. الجمهور يا حضرات الأئمة الأربعة ومن وافقهم جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، فرقوا ما بين حالة الابتداء وحالة البقاء. حتى الأئمة الأربعة متفقين إن الوحدة لما المرأة لما تزني هذا الزنا من المرأة أو من الرجل لا يوجب التفريق بينهما، يعني لا يفرق بينهما. حتى الإمام أحمد رحمه الله قال إنني أستحب أن يفارقها، وكلمة أستحب يعني هو لا يوجب، يعني لو واحد مراته زنت هو قبل يعيش معاها بالطريقة دي خلاص يعيش وحر. ما فيش دليل صحيح صريح من الشرع يوجب الفسخ أو يوجب عليه الطلاق، لكن الإمام أحمد بيقول الأولى والأفضل إن هو يطلقها ويخلص منها، لأن هي مدام مشيت في الحرام لا تؤمن هذه المرأة أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. ممكن بعد كده بقى تمشي في الطريق على طول وتجيب له واد من الحرام وبعدين ينسب إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، يعني في النهاية الزاني للعاهر، الرسول قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني هيرجم وهو الواد هينسب للرجل الزوج اللي هو موجود، يبقى نسب إليه ولد ليس منه. لكن قال لك مفيش دليل على التفريق إلا ما روي عن الحسن وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما، لكن طبعا ده رأي ضعيف وما فيش دليل لا من كتاب ولا من سنة يدل على التفريق ولا يدل على فسخ هذا الزواج. طيب رقم 8 بقى يا حضرات من أنواع النكاح، انتهينا كده بفضل الله من مسألة تحريم نكاح الزانية والزاني إلا بعد التوبة، لسه بقى في التحريم المؤقت من الأصناف الأخرى. رقم 8 زواج الملاعنة، زواج الملاعنة أو الملاعنة، وطبعا عارفين إحنا حضرات اللعان خلاصته لما واحد بيكون شاف زوجته بتزني ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما معهوش شهود يشهدوا معاه، طبعا أي واحد تاني يعني يشهد على زنا امرأة أو على زنا رجل، إما إنه هو يجيب 4 شهود غيره، وإما إنه هو بيقام عليه حد القذف. لكن الزوج لأنه غالبا بيبقى صادق فيما يقول ربنا جعل له مخرج، فإما أن يقام عليه حد القذف الزوج لو اتهم امرأته بالزنا، إما أنه يجيب الشهود يعني يجيب 4 غيره، وإما أنه هو يقام عليه حد القذف، وإما بقى الأمر الثالث غير أي حد، أي حد كان إما أن يقام عليه حد القذف يجلد 80 جلدة، وإما إن هو يجيب الشهود. لكن الزوج عشان لغلبة إن هو عمره أو غالبا لا يكذب على ولا يفتري على زوجته لأن العرب يلحق وروخر وغالبا بيبقى صادق، فربنا جعله مخرج ثالث وهو إيه؟ عملية التلاعن، إنه ما بيجوا الإمام بيجيبها وبيجيبه وبيوقفهم قدام جمهور من الناس وهو يشهد 4 شهادات بالله إن هو من الصادقين وإن هي زنت، والخامسة أن غضب الله عليها، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب لما بيحصل تلاعن بقى ويحصل التلاعن ما بين الزوج وزوجته يفرق بينهما تفريقا أبديا، يفرق بينهما بيفصل ما بين الزوج وزوجته تلقائي كده على طول أوتوماتيك زي ما احنا بنقول على طول بينفسخ النكاح ولا تصير زوجة له إلى الأبد. فلا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها. طب هو خلاص تم التلاعن ما بينه وما بينه، خلاص اتفرق ما بينهم ما عادتش زوجته، وكمان يحرم عليه تحريم أبدي بعد ذلك إنه يتزوجها خالص، حتى لو تزوجت رجلا آخر، ولا بشرط أن تنكح زوجا غيره ولا غيره. فلا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان. يقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد ما هو يلاعن وهي تلاعن ويقول الخمس شهادات دول وهي تقول الخمس شهادات دول، بيفرق بينهما الإمام تفريقا أبديا. قال لك بقى عشان نختم بالمسألة دي ونكتفي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هيبقى لنا لقاء باقي في التحريم المؤقت، ونختم إن شاء الله في هذا الباب المبارك. وإن شاء الله موضوع اللعان ده بقى هنبقى نتكلم فيه بالتفصيل لما نيجي عند اللعان. يرى جمهور العلماء أن الرجل إذا لاعن زوجته تحرم عليه حرمة مؤبدة، وخالفهم أبو حنيفة، ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الزوج إذا كذب نفسه أقيم عليه حد القذف، وجاز له أن يعقد عليها من جديد، وبذلك تكون حرمة مؤقتة. والكلام ده من كتاب الزواج للدكتور الحفناوي صفحة 142. يعني الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والشافعي ومالك قالوا خلاص بمجرد ما بيلاعن وهي بتلاعن بيفصل ما بينهم وتحرم عليه تحريم أبدي مستحيل ترجع له إلى يوم القيامة. الإمام أبو حنيفة قال لا، ده هو إن رجع تاني في كلامه واعترف إن هو كذب عليها وأقام الإمام الحد عليه حد القذف وجلد، في الحالة دي يجوز إنه يتزوجها ويعقد عليها. بس الإمام أبو حنيفة اشترط شروط إن هو لابد عشان يحل له إنه يتزوجه إن هو يكذب نفسه تاني، وبعدين يجلد حد القذف، وبعدين بعد كده يبقى يجوز له إنه يتزوجها. إذن هو متفق مع الجمهور فيما إذا لم يكذب الرجل نفسه فإنها تبقى محرمة تحريم تحريم أبدي. والله أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية التحريم على التأقيد في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.